يقول: شخصان اشتركا في محل للمواد الغذائية، أحدهما اشترك بالمال والآخر اشترك بالمكان أي المحل، وبعد مدة قام الشخصان بجرد للمحل أي فض الشركة، فوجد أن هناك عجز في البضاعة أي عجز في رأس المال، فمن يتحمل هذا العجز، صاحب المحل أم صاحب المال أم صاحب المحل؟ هذه مضاربة. نعم، الأصل أنه يعني إذا لم يكن المتجر متعديا ولا مفرطا فلا شيء عليه. يعني شيخ يكون الخسارة على الجميع يعني أو كيف؟ لا لا، ما عليه شيء صاحب في المضاربة، غير ليس عليه شيء أبدا، هذا عامل إلا إذا تفرط، إلا إذا فرط أو تعدى. نعم.